شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السيرة النبوية أحبتي في الله هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لدين الإسلام، هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعاله التي تدل على تطبيقه للإسلام. فالسيرة لها شأن عظيم، ودراسة السيرة وفهم السيرة بضوابطها له أثر عظيم في حياة المسلم عموما، وفي تقويم الفكر وتسديد المنهج كذلك، وكذلك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على الجانب العملي من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها بفضل الله سبحانه وتعالى، منذ ولادته وحتى وفاته هي المبينة والمفسرة للقرآن من الجانب العملي، وهي بهذا المعنى تساعد على فهم القرآن العظيم، لأن فيها أسباب النزول التي تساعد على فهم كتاب الله عز وجل، فيها مواقف استخدمت فيها آيات ونزلت فيها آيات، فيستطيع الإنسان بذلك أن يتعرف على كتاب الله، يتعرف على التطبيق العملي لهدي رسول الله، التطبيق العملي للإسلام عموما، فهي تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والشخصية والفقهية والروحية والواقعية من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.